عرفنا في هذه الأبيات تأليف الإمام الخدري وتأليف قبل الشيخ الخدري على مذهب الجمهور، كما عرفنا كذلك أن الأغراض التي يقال بها الخبر إلى الخاطب لا تخلو من شيئين أو من أمرين، الأمر الأول وهو أن يقصد بإلقاء الخبر هو تعريف المخاطب مما تضمنه الكلام من إيجاب أو سلب، والغرض الثاني تعريف المخاطب لأنك عالم مما تضمنه الكلام من سلب أو إيجاب. فالأسلوب الأول أو الغرض الأول يسمى عندهم الفائدة، والثاني يسمى لازم الفائدة، وربما ينزل العالم للفائدة منزلة الجاهل إذا كان لا يعمل بمقتضى الذلك. ثم إن الخبر قد يخرج عن هذين الغرضين إلى أمراض أخرى تكاد من قرائن الثلاث، التحسر وإظهار التحسر والأسى وإظهار الاستعراض والاستحاق وإظهار التعصيب وكمجال الصلاح ومجال التمييز وما إلى ذلك مما سبب الحرج. ما هي الفوائد التي تستفاد من الكلام بالنسبة لهذا الكلام؟ نعم، إذا الكلام الذي يلقى الذي يلقى يقصد منه يقصد منه إما الفائدة وإما لازم، كيف ما هو ضابط الكلام الذي نسميه فائدة؟ ما هو ضابطه؟ ما تضمنه الكلام، ما تضمنه الكلام أو ما تضمنه الجملة. إذا قصد المتكلم أن يخبر السامع بما تضمنه الجملة نسمي ذلك فائدة. إذن هذا هو ضابط ما يسمى لماذا؟ لفائدة. ما هو الثاني لماذا نسميه؟ ما هو ضابط لازم الفائدة؟ من ضابطها أقول وأن تخبر السامع بأنك عالم عالم بفائدة الخبر، عالم بفائدة الخبر، إذن ضابط الفائدة وأن تخبر السامع بما تضمنته الجملة من خبر، وضابط لازم الفائدة أن تخبره بأنك عالم بفائدة. طيب، إذا خرج الكلام على هذين النمطين فبماذا نسميه إذا خرج على هذه النمطين؟ نعم، نسميه الخروج عن الخروج على مقتضى الظاهر. الخروج على مقتضى الظاهر. طيب، هل هناك فوائد أخرى تستفاد من الكلام غير هذين الفائدتين؟ نعم، منها التحقق أو إظهار التحقق، ومنها أيضا فائدة إظهار الاستعطاف أو الاستعطاف للتحقق، ومنها التوبيخ، ومنها إظهار الضعف، إظهار الضعف أو الضعف. طيب، ومنها التوبيخ لو سبق هذا، ومنها إظهار الفرح، ومنها إظهار الفرح، ومنها أيضا نعم التأنيب. هذه المعاني التي يساق إليها الكلام نسمي أساليبها بماذا نسمي أساليبها؟ ماذا نسمي أساليبها؟ نعم، لماذا نسمي؟ نعم نعم، نسميه تسمية قد سبقت، نسميه تسمية قد سبقت. نعم، الخروج

ما إليكم المرسلون فوجد بعض من تظاهر منذرين في الابتدائي ثم الطلب الداخلي. يقول فإن الانتصار بالإخبار أي الذي هو بسبب الإخبار وبسبب التكلم ينبغي أن يقتصر على المفيد أي على ما يفيد الثاني. وإذا كان الأمر كذلك أي إذا كان ينبغي له أن يقتصر على المفيد خشية أن يكثر على الثاني بدون فائدة فعليه أن يخبر الخالية من مضمون الخبر بلا توكيد، لأن التوكيد في هذا الحالة سيكون حشو بدون فائدة. خالي من معنى الإخبار ومن مضمون الجملة لا ينبغي أن تؤكد له الجملة. الإنسان الذي تريد أن تخاطبه أول مرة ينبغي أن تقول له محمد المسافر، لأنك تريد أن تخبره بالسفر محمد ولا علم له بذلك، ولا ينبغي أن تقول له إن محمد المسافر، فإن إن هنا لا محل له. تقول له محمد المسافر، وتقول له خالد غائب عن الدرس، يعني إذا كان لا يعلم عن خبر شبهة. أما إذا ظهر منه تردد عندما أخبرته بالخبر، إنما قلت له محمد مجتهد، وتردد في الحكم على محمد وهو مجتهد، لا ينبغي أن تؤكد له الخبر وتقول إن محمد مجتهد أو إن خالد غائب عن الدرس. فإذا ظهر عليه الإنكار والجحود قلت له بالتأكيد، فقلت له إن محمدا لمجتهد أو والله إن محمدا لمجتهد. هذه المثل الثاني بالثلاثة، فيخبر الخالد لا توكيد، ما لم يكن في الحكم لا ترديد. فإذا كان مترددا متسائلا أكدت له اجتهد. ثم إذا زاد إنكاره وظهر عليه الجحود قلت له بالتوكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. ولذلك قلت حسن، فإذا كان مترددا متسائلا فيستحسن هنا أن تؤكد له. ومنكر الإخبار حكم الله، أما المنكر الإخبار فلا يستحسن أن تؤكد له الخبر بحسب الإنكار. ثم ضرب المؤلف مثلا بقصة في القرآن الكريم وردت في سورة ياسين، فقال رحمه الله كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه منكر، كقوله تعالى في سورة ياسين إنا إليكم مرسلون، قصة من قوله تعالى وضربهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بهم فكذبوهما. أرسل الله لهذه القرية اثنين من الرسل، ولما وقف الرسل أمام هؤلاء القوم قالوا نحن رسل الله، لأن أذهان القوم خالية من ظهور هذا الخبر، فلم يزيدوا على أن يقولوا لهم نحن رسل الله، فأظهروا الإنكار كذبوهما. فعزز الله تعالى الرسولين برسول ثالث، فنطق الرسل بجملة مؤكدة فقالوا إنا إليكم مرسلون، إن هنا ظهر عليهم الإنكار إنا إليكم مرسلون، فأكدوا لهم القضية بمؤكدين أو بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول إنا إليكم، والمؤكد الثاني نية الجملة إنا إليكم مرسلون، إذن أكدوا لهم هنا بمؤكدين. ثم ظهر عليهم إنكار آخر حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، فأكد لهم الرسل مرة أخرى بثلاث مؤكدات، وهي المفهومة من قوله تعالى ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون، الحقيقة بأربع مؤكدات، أربع مؤكدات. المؤكد الأول هو القدر

ولكنك أشرت إليه من طرف خفي بما يجعله ما يجعله متشوقا بكلامك مما، وكذلك لوحت له بالخبر الذي تريد أن تلقيه عليه في هذه الحالة يحسن أن تؤكد له ولو كان خاليا به. هذا مخاطر ما صدق له عن الخبر أي شيء، وبالنسبة للخبر خالي به، ولكنك قد أشرت إليه في حديثك بإشارة تجعله مشوقا لخبرك، وتجعله متعلقا ذهنه بما تريد عليه من كلامك. في هذه الحالة يحسن أن تؤكد له، وهذا النوع من التأكيد يوجد في اللغة العربية بكثرة، وفي القرآن الكريم الأمثلة الكثيرة على ذلك. منها قول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي، ثم جاء أسلوب مؤكدا ولم يسبق له ذكر، فقال: إن النفس لأمارة بالسوء. ها هو الآن الكلام أكد مع أنه ألقي لخالي الذهني من مضمون الخبر، ألقي لخالي الذهني من ماذا؟ من مضمون الخبر. ماذا من كلام زليخة التي تخاطب به الملك الذي كان حاضرا والمجموعة التي كانت حاضرة معه، ولم يكن الحاضرون على بينة من مضمون الخبر، هو قولها إن النفس لأمرت بالسوء. لكن لما قدمت له في قولها وما أبر نفسي ما يجعله مشوقين للخبر، ولوحت له بمضمون الخبر اجتماع مؤكد الخبر، لأنه لما قالت ما أبر نفسي تفعل ما حاضر، قالوا: لماذا قالت هذه المرأة إنها لا تبرئ نفسها؟ استمروا في ذلك، فصار هذا الخالص به منزل منزلة المتردد السائل، صار منزل منزلة المتردد السائل. فاستحسن التأكيد له بقول تعالى: كل من نفس الأمارة بالنسبة، وأمر الله بالتقوى. لما خطب الله تعالى الناس يعني